القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهل الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتبوح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تذل الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. الو، ايوه يا استاذ كامل، انا مدام سوريا. الحقيقه انا مش عارفه اقول لك ايه، امبارح رجعت البيت انا وشوكت، كنا سايبين سعاد بتتفرج على التلفزيون، بس رجعنا ما لقيناهاش. ما لقيتوهاش؟ طب وعملتوا ايه؟ ابدا، هعمل ايه؟ بلغت الاسم طبعا لان في حاجات اختفت. ايوه، ما فيش غيره، اكيد هو كوكا الميكانيكي. ها؟ ماشي، مستنياك يا استاذ كامل، مع السلامه. بس برضو يا سوريا انت تسرعتي في البلاغ ده، مفيش حاجه راحت، ويمكن كوكا ده يكون بريء والبنت مش معاه. بقول لك يا شوكت، انت تسكت خالص، البريء قال. خلاص يا محمود، هترتاح من المشوار ده اسبوع بحاله. ها؟ ايه يا محمود؟ انت سرحان في ايه؟ ايه ده؟ انت بتعيط؟ لا لا ابدا يا دكتوره، مفيش حاجه، بس مخنوق شويه. في ايه يا محمود؟ الدكتور ايهاب زعلك في حاجه؟ لا ابدا يا دكتوره، ما زعلنيش ولا حاجه. يبقى انا اكيد بقى اللي زعلتك. انت ده انت تتحطي على الجرح تيب. امال في ايه يا محمود؟ انت بتخبي عليا؟ لا يا دكتوره، بس رشا مالها؟ هتتجوز. اسمع يا محمود، الجواز قبل ما يكون علاقة حب ومشاعر هو اسمه نصيب، والاعتراض على ربنا حاشا لله يا دكتورة، حاشا لله. أنا بس مش قادر أتصور إن خلاص مفيش رشا تاني. بكرة ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تناسبك وتنسيك رشا. معلش يا دكتورة صدعتك، حضرتك كنت بتقولي إيه في الأول؟ أبدا، أنا مسافرة باريس بكرة يا محمود، وبقولك هترتاح مني لمدة أسبوع. هي الأخبار الصعبة كلها بتيجي مرة واحدة، بتزعليني ليه يا دكتورة؟ يعلم ربنا معزتك عندي أكتر من معزة أختي إيمان والله. وأنت إنسان كويس أوي يا محمود، واضح إن أهلك ربوك كويس، واضح إنهم كمان ناس بيخافوا ربنا. أبويا وأمي ربنا ما يحرمني منهم أبدا، ويقدرني على رد جمالهم عليا. ايه رايك بقى يا جلال بيه؟ اكسلنت. عفارم عفارم عليك يا متر كامل. ها يا رشا، عجبك؟ انا عارف ان نظرتك بتقول انه كبير شويه عليكي، بس بقولك ايه، الدهن في العتاقي وجلال بيه قلبه كبير وكله حنيه. وبعدين يا ستي انا هامنك. ابي يا جلال بيه بالمهر. ايه مهر ايه؟ ما كل حاجه جاهزه. لا يا جلال بيه، المهر اللي انا اقصده المؤخر، عشان يعني لو فكرت كده ولا كده يبقى حق رشا وصل لها. ما يغلاش عليها. خد يا حاج شوقي من جلال بيه. هات يا اخويا، ما انا وهو واحد. ماشي يا ست محسنه، حشهد انا وانت وعبده. وجب يا متر. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد زواج. استنى يا استاذ كامل، انا مش هكتب كتابي الا لما تكون اختي سعاد موجوده معانا. سعاد مسافره مع الست سرايا، كلها يومين وترجع تلاقيكي عروسه. وابوكي وامك ضيوف اليومين دول، مش كده برضو يا عبده؟ مظبوط يا كامل بيه. حتى في دي كمان كان نفسي سعاد تبقى معايا. وانت يا بنتي ما لقيتيش غير الست المفترية دي وتشتغلي عندها؟ مش بخاطر يا خالتي. ان شاء الله يا بنتي ربنا يعوضك عنها خير والف خير يا رب. يلا سعاد يلا هاتي هدومك وتعالي. ليه يا جوك؟ هفهمك بعدين، بس يلا ما فيش وقت. يا ابني طب مش تفهمنا فيه ايه؟ يا اما الست سرايا عملت بلاغه الاسم واتهمتها انها سرقت فلوس وهربت، واتهمتني كمان ان انا ساعدتها على الهرب. يا ساتر يا رب. عايزه اقول لك يا حبيبتي كلمتين تحطيهم حلقه في ودنك. قولي يا مرات ابوي. اخسى عليكي برضه مرات ابوكي، احنا مش اتفقنا يا بنت ان امك؟ معلش اصل يعني لساني مش متعود. معلش بكره يتعود يا حبيبتي. المهم بصي يا نور عيني، انا عايزاكي تخلي جوزك ده خاتم في صباعك تلفيه يمين وتلفيه شمال. ازاي بقى يا ايه ازاي دي؟ بشوية دلال على شوية حنية وكتير قوي تقل عشان يسمع كلامك يا بيت ويجيب لك اللي نفسك فيه ان شاء الله، حتى يكون لبن العصفور. اسأليني انا، اصل الرجالة يموتوا في الست اللي تتمنى عليهم، خصوصا لو كانت امورة زيك. حاضر يا في حاجة تانية؟ اه طبعا في حاجات كتير قوي. ابوكي واخواتك يا رشا اوعي تنسيهم يا بنتي. قصدك ايه؟ قصدي واضح يا حبيبتي، اللي طوليه من جوزك البشيه عشان تأميني مستقبلك ومستقبل اخواتك الغلابة وابوكي الطيب العيان ده. مش عايزين نعمل له مستقبل، عايزين نجيب له حتة توك توك صغنن يشغله في البلد. وما تنسيش امك كمان حبيبتك يا رشا، يعني كده حتى تنسيغ على كردان 21 اي حاجة يا كده، يعني اتفشخر بيها قدام الناس يا بنت. وكمان ما تنسيش تحوشينا حبة لحمة وفاكهة، حوشيهم انت في التلاجة وكلميني في التلفون حبعتلك ابوكي هوا، فاهمة؟ وكمان في حاجة مهمة. وهي بنت تنسي تقلبي محفظته من الجيل ده للجيل ده. يا لهوي، هو انا اشتغل نشالة؟ وفيها ايه لما تشتغلي نشالة لجوزك؟ على رأي المثل دي الست ما تبقاش ست لو ما قلبتش جوزها وارطفت ريشه اول باول، احسن يطير ويلف على غيرها. فهمتي يا زرعين؟ وأدى تآكل طبقة الوزون إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، وقد أدى ذلك لارتفاع درجة حرارة الأرض. إيه ده يا بيت ده؟ استني يا بيت، إيه طبق الودان اللي أنت بتقولي عليه ده يا أمان؟ ودان إيه بس يما؟ بقولك الوزون، مش عارفة تفهميني ولا لأ يما؟ يا بيت تفهميني واحدة واحدة، طرحة عليا يا بيت. طبقة الوزون دي يا ست سندس طبقة تغلف الأرض وتمنع وصول الأشعة الحمراء. ايوه عرفتيه، الاشاعي اللي بيحطوها على صدرنا كده، هي دي مديره يا بيه؟ ايه ياما اللي انت بتقوليه ده؟ بصي ياما، لما تتأكل الطبقة دي ممكن نشوف السيف شتا والشتا سيف. فهماني يما ولا لا؟ ايوه امال فهماك يا بيت، بس فهماك طشاش كده. بقولك ايه، خليني في المطبخ، انا بحب الطبيخ، احب المحشي والملوخية، دي الحاجات اللي انا بفهم فيه. الله يما ريحة اكلك مجوعاني قوي. عشان صايمين يا حبيبتي، كلها خمس دقايق والمغرب يأذن ونفطر يا ضناي. خش صح ابوك لحسن ده نايم من العصرية. ابا يا ابا ابا يا ابا يا ايه رايك يا رشش في الجو ده؟ انت بتكلمني اني رشش؟ ايوه انت اسمك الليله دي رش رش. يا حلاوه يا اولاد، رش رش طلع من بقك زي العسل. اسمي يدل على انوثه طاغيه. اشربي يا رش رش. اهدى يا جلال بيه، دلعيني وقولي لي يا مودي. مودي؟ طب اهدى يا مودي. ده يا رش رش عصير عنب مستورد، اشربي. اما انت مر كده ليه؟ كل كل حتة التفاح دي وراه وانت تحسي باحساس تاني. حاسه بايه دلوقتي؟ حاسه يعني كده ان راسي بتلف. حلو حلو قوي، عيشي بقى مع المزيكا دي. ايه ده، انا مش فاهمه حاجه خالص، مش فاهمه حاجه من المزيكا دي خالص. ما هي مزيكا معموله للراس مش للفهم. ايوه هز نفسك معاها ومش مهم تفهميها. انا حاسه اني بطير فوق السحابه بتتهز. وانا حاسس انك هتقعي وانا اللي هستلقاك. عشطه عشطه يا رشرش، انت هتبقي البنت العشره في حياه مودي. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا اتشعلقين. يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا اتشعلقين. جايز تفتح بيبانها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح بيبانها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل وتعبنا من الحنين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.